فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان إنسان يريد أن يوصي فما أفضل شيء يوصي به؟ في سبيل البر، تحرى أعمال البر فيوصي بها، وينظر حاجة الناس وحاجة البلد فيوصي به. نعم، يوصي بما يوافق حاجة البلد وحاجة الناس. نعم.